وإن كان له طرق يعني كثيرة، لكن معناه صحيح. والبدء بالحمد فيه التأسي بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، كما هو في ترتيب المصحف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأن البسملة فيها خلاف هل هي آية من الفاتحة أم لا، لكن الحمد ليس فيها خلاف. ولهذا كان الصحابة يعبرون عن الفاتحة بالحمد لله. قد جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. وكذلك جاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين. وجاء في حديث أبو هريرة المشهور الحديث القدسي أن النبي قال قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، يعني لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا العلماء تنزعوا هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، خلاف بين أهل العلم في الفاتحة. فالبدء بالحمد تأثم بكتاب الله سبحانه وتعالى في بدايته، وهو أيضا كما جاء في قول الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. وبعض العلماء كان يستحب زيادة البسملة فيقول بسم الله والحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، كما جاء أيضا في الرواية الأخرى وإن كان أيضا فيها ضعف كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام فهو أقطع، ولكن أيضا من الرواية ضعيف. على كل البدء بالحمد في أثناء الكلام في الخطب هذا من السنة، هذا من السنة عليكم السلام. فيبدأ الإنسان بالحمد ثم بعد ذلك تكون خطبته. نعم. قال رحمه الله باب إعلان النكاح. قال حدثنا نصر بن علي الجهبمي والخليل بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغرباش. قال حدثنا عمرو بن رافع قال بكسر الغين وتسكين الراء. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. لا باب إعلان النكاح من السنة أن نعلن النكاح. فالفرق بين النكاح السفاح، أما السفاح لما يكون في الظلام ويكون في الخفاء، لكن النكاح المشروع لما يكون في العلن، ولهذا وجب إعلان هذا النكاح وألا يكون سره وأن يشهد عليه الشهود. فلذا كان من السنة أن يعرف الناس بهذا النكاح حتى يعرف الناس أن فلانا ارتبط بفلانة، فإذا دخل البيت ما أنكر عليه أحد. هذه السنة أعلنوا هذا النكاح، ولهذا إعلانه في طرقات في الشوارع في مجامع كل هذا من السنة. سبحان الله، شوف فرق بين الحلال والحرام. الرجل إذا أراد امرأة في الحرام ما سمعه أحد ويتكلم في الهاتف، ولا يأتي ليلا ولا يأتي سرا وتكون الهمسات وإذا دخل البيت دخل مستخفيا وإذا خرج مستخفيا وغير ذلك. لكن الحلال سبحان الله ما أدركه، الواحد يأخذ بنته قدام البلد كله والبلد كلها معاه، ثم يذهب بها إلى زوجها، ثم يدخلها شقته، ثم يغلق عليهم الباب بنفسه أمام الناس، والناس ألف مبروك. ثم تأتي في الصباح الباكر مثل هذا الوقت وبعده بقليل، تأتي الأم بعد ليلة العرس الأولى تخبط، تدخل: يا بنتي مش ربنا سهل؟ الحمد لله، ألف حمد سبحان الله. ويجي الناس الأقارب الصبح الصباحية ولا ويباركون زيادة على ما مضى. كل هذا لأنه حلال، ما أطيب الحلال، ما أطيب الحلال. لكن الثاني تجد في خفاء سفاح والعياذ بالله، وإن كانت لذة تدوم دقائق إلا أنها حسرة عظيمة يعقبها حسرات. وأنا أتحدى إذا كان صاحب معصية يجد لذة، أتحدى هذه اللذة التي يجدها وقتيا تسبق بآلام وحسرات ويتبعها آلام وحسرات. كم فعل حتى يصل؟ وإذا فصل فعل كم هو يجد ذلك في نفسه؟ وإذا مر بالشارع نفسه هيئ له أن الناس جميعا يعلمون الأمر وينظرون إليه. فالفرق بين هذا وبين ذاك كالفرق بين التاجر المشهور الأمين الذي يأتيه الناس من كل مكان عليكم السلام، وبين السارق الذي يسرق أموال الناس من جيوبهم، فإذا أخذ شيئا أخذه بخوف وظن أن الناس يتبعونه بصرة. لهذا كان الحلال معلنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح. لهذا أيضا كان الزواج العرفي الذي يكون في الخفاء غير مشروع. تأتي المرأة إلى الرجل تقول له تزوجني، ونذهب إلى مأذون أو نذهب إلى محام بيني وبينك، وأنا أقول زوجتك نفسي وأنت تقول قبلت وكذا. لماذا؟ لماذا؟ أين الولي؟ أين العائلة؟ أين كذا؟ أين كذا؟ لابد أن يكون هناك ولي وشهود ويعلن النكاح. ولهذا الذين يكثرون السؤال الآن: لو كانت لديه بنات وزوجة وليس عنده بنين وله تركة، يقول: أنا أريد أن أقسم تركتي كلها للبنات. ليه يا أخي؟ ليه؟ يا أخي إخواني مبسوطين وعندهم كذا، وأنا أخشى إذا أنا مت جاءوا إلى حق بناتي وأخذوا كذا وكذا إلى آخره، وأنا أريد أن يكون الحق لبناتي فقط. طيب بناتك فقط يأخذون ويأخذنا الحق، طيب وبعد مماتك من سيتولى أمرهم في زواج يعلن ويحضر؟ حتى والله لو كان بينهم وبين البنات قطيع، إلا إنه سيظهرون حتى في الصور، لها أعمام، لها أقارب، لها أبناء أعمام، لها صورة، تحصل بذلك خير. والشارع حكيم، والله سبحانه وتعالى حين شرع ذلك يعلم حاجة البنات إلى المال، ومع ذلك جعل لهؤلاء العصبة حقا، لأن من المصلحة أنه يأخذ حتى يكون له ولاء لهؤلاء البنات. الشاهد من هذا أن إعلان النكاح من السنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اضربوا عليه بالدف، اضربوا بالدف للنساء. فضرب الدف يكون للنساء، يكون للنساء في الشوارع؟ لا، يكون للنساء بين النساء. والدف عبارة عن طارة لا صيجان فيها ولا صوت، كما كان يأتي المتسولون منذ فترة، كان واحد يأتي بالطارة هذه ويضرب بها على البيوت، هذه ليس فيها رنة وليس فيها شيء من الصيدان وغير ذلك، ليس فيها شيء من هذا. غير خلاف الطبلة. الطبلة هذه لا تجوز، هذه محرمة، لأنها من الآلات الموسيقية الطبلة، لأن فيها الرنة، إنما الرئ لا، هو الدف. الدف هذا هو الرئ الزمني، بس دون الصاجات، هذا هو الدف. وقد كان هذا عادة عند العرب، يضربون على الدف مثل ما تضرب أنت على هذا المنبر مثلا أو على الباب، هذا هو الدف، هذا هو الدف. فتفعله النساء بين النساء، ما يسمعهن إلا النساء، مرأة تضرب للمرأة، ويغنين الغناء الخالي من الفواحش، واخد بالك، الغاني الخالي من الفواحش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم معها من يغني لها؟ وسمع النبي غناء بعض الجواري البنات الصغيرة، فأقرهن صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قلنا هم يغنين وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال: دعوا هذا، يعني هذا لا يجوز، النبي ما يعلم اللي في الغد. فهذا الغناء لا بأس به، بشرط أن يكون يصحب موسيقى، وبشرط أن لا يكون مشتمل على كلام خارج، إنما الكلام العادي النساء بين النساء هذا ما في إشكال، مثل ما يغني النساء للمرأة. لكن هل الرجال يغنون ويضربون بالدف أم لا؟ الجواب: ليس للرجال أبدا بغناء في الأفراح، سواء كان خاليا من الكلام الفاحش أم لا. فالغناء في الأفراح من خصائص النساء لا من فعل الرجال. ولهذا النبي قال: هل بعثتم مع من يغني بين يديها؟ وأذن للجوار بالغناء، لكن ما أذن للصحابة بالغناء. يجي الرجل طول عرض، واخد بالك، ويغني تحت بقى دعوة النشيد الإسلامية، مش النشيد الإسلامية، كل هذا لا. ولهذا بعض الناس يفعل هذا في المساجد، حتى فرقة إسلامية ياخذوا الأخ يزفون من المسجد وينشدون خمس ست إخوة سبع إخوة يغنوا وينشدوا النشيد الإسلامي. بل كنا نسمع من يأتي إلى أغنية ماجنة فيحذف كلماتها ويضع مكانها كلمات شرعية على نفس اللحن، على نفس لحن الأغنية الماجنة، يأتي فيضع الكلمات الشرعية على نفس اللحن. وكل هذا من التوسع الذي لا ينبغي ولا يجوز. إن الرجال يغنون لا، الشباب يغنون لا، ما في شيء اسمه فرق إسلامي. وإنما تأتي النساء يغنون بين يدي النساء المرأة العروسة، هذا الذي ورد. إنما الرجال لا يغنون، ولا ينبغي الرجل يغني في الأفراح. وليس هناك شيء اسمه نشيد إسلامية ولا غير إسلامية، وإنما الجائز ما قد يرتجز الإنسان إذا كان مسافرا يقطع بعناء السفر، كلام هذا أيام ما كانوا يسافرون بالإبل يقطعون المراحل الطويلة، فقد كانوا يرتجزون، أو يقطعون بعناء العمل، شيء غير ليس فيه تكلف، شيء قد تلفظه الفصاحة، كما كان الصحابة يحفرون الخندق ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. النبي صلى الله عليه وسلم يرتجل أيضا: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. هكذا كان يرتجل صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما احنا نقول مثلا ايه جماعة، كانوا في الناس زمان وهم بشار الفلطان بعض كلمات هم بيعزقوا بقى كده ولا بتاع، وخبال يقولوا نحن. فهذا شيء وقتي لا تكلف فيه فلا بأس به، إنما حصل توسع الآن شديد جدا في هذا الباب. فليس الغناء من خصائص الرجال، إنما من خصائص النساء. في الأفراح وخصائص النساء. إنما الرجل يجتمع حوله أصحابه يباركون له يؤانسونه، ما في إشكال. الآن للأسف الشديد أصبح الرجل كالعمود هذا، وطول بعرض، ثم يضع الزمارة في فمه. والله العظيم هذا يخالف الرجولة أصلا، فضلا عن حلال الحرام. يعني لو لم يكن حراما لما جاز لرجل أن يفعل ذلك. رجل تنتفخ أوداج وعروق رقبتي بهذا، لو زي العمود ده 5 6 7 مع بعض 20، كل واحد ماسك زمار. ايه يا عم، ايه اللي حصل؟ اتق الله في نفسك، هذه رجولة؟ ليست رجولة. اتق الله يا رجل وحده لابنك ابوك زمار. ولكنهم لا يلتفتون، سبحان الله لا يلتفتون. واحد يترك لابنه حتى ترك بالاسم، ده انت ابن الشيخ ولا ابن التاجر ولا ابن الرجل الطيب، ولا بدل ما يقولون انت ابن مين، والله انا ابن ابراهيم ابو علي مثلا او ابراهيم ابو محمد، انت ابوك اللي كان بيزمر في الافراح. يقول ايه بقى الولد حتى لو شيخ على المنبر؟ هيفضل والله لو بقى شيخ ازهر يقول ده ابن زمار. طب ده كلام ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن يقول انت ابوك اللي كان بيخطب في المسجد، ابوك اللي كان مؤذن المسجد، ابوك اللي كان كذا، ماشي ما في اشكال. الانسان مفطور على انه يعني ينتسب الى ابويه بشيء فيه يعني رفعه، لكن يبقى زمار عشان ياخد 10 جنيه 20 جنيه عليه، كان بيعزق ياخد 20 جنيه 30 جنيه من نفخ طول النهار او 40 للاسف الشديد. او تجد واحد يمسك هذا كله من الامور التي يعني تخالف الشريعة. فإعلان النكاح نعم شيء طيب، لكن الإعلان المشروع، ومن أسوأ ما يكون الحقيقة من إهدار حقوق الأخوة إعلان النكاح بالآلات الموسيقية أو بالاسطوانات. 3 أيام 3 أيام الناس لا يستطيعون النوم ولا يستطيعون الراحة ولا مذاكرة، الأولاد لا يذاكرون 3 أيام من الصبح. والآن بقى مع الشرائط الجديدة والحاجات تهالة إن الساعة مثلا 11 الصبح تهالك، إن الشارع مسدود بالناس. وتبص هو بتاع الصونة بس واسطوانته أجهزة ضخمة وكذا وقاعد معاها بس. هو فرحان بابنه، يعني هو بيتجوز ابنه، فرحان بابنه، فرحان بابنه. وإلينا إحنا فرحان بابنه يفرح الفرح المشروط. إحنا مش بنقول له، مش بيقول هات مقرأ القرآن يعني ومصوان، لا، ولكن احنا نقول يفرح، يفرح الفرح المشروع عادي. الفرح كلنا فرح الحمد لله وعلى السنة، يفرح يعني في المسجد الناس تباركه ويعمل كذا، يقعدوا أصحابه مثلا يحطوا قعدة برا يقعدوا ويعملوا ويأكلوا ويشربوا كل حاجة، ما فيها إشكال، ما في إشكال. لكن هذا فيها صداع للرأس وقلق وإقلاق للجيران رغم أنفك ستسمع، رغم أنفك. والناس لا أحد يشكو صاحب فرح ابنك يقعد 3 أيام، لا أحد يشكو صاحب فرح ولا يقول له ابني بيذاكر ولا ابني في الثانوية العامة. لكن لو جاء الشيخ في المسجد يقول كلمة بعد العشاء ولا حاجة، تلاقي واحد جاي فندي مثلا يعني فيلسوف، يا شيخ لو سمحت معلش احنا عندنا في الثانوية العامة بتذاكر لو سمحت. حاضر. وفي وسط الطرقات الى الصباح رغم انفك تجد هذه الاصوات، وربما امتدت الى الفرق والراقصات، والناس يسع بعضهم بعضا في هذا الباب وللأسف الشديد. ولهذا وان كانت الاستراحات هذه اسمها القاعات هذه، وان كانت لها سلبيات خطيره جدا وكثيره الى انها اخف شر

من الأخر حديث من عمر قال فيه ليس ابن أبي سليم ضعف الجمهور. أتيناكم قال إسناده مختلف فيه من أجل الأجل. وابن الزبير يقولون أنه لم يسمع ابن عباس الأول البخاري والثاني البخاري في الجمهور والثالث إسناده صحيح. كان في يوم عاشوراء. خصوص عاشوراء. عندك نفس النسخة. فهذاك الإيضاح لما تكلمنا في الغناء في المناسبات من ذلك الأفراح أو في يوم العيد. في هذه الأحاديث استدل من حاول الاستدلال بها على جواز هذا الغناء الموجود الآن، وقال إذا كان لم يسأل هؤلاء عن الغناء يقولون بعموم إذا خلى من الكلمات التي تدعو الفحشة وكذا فلا بأس، ويرخصون عن مثل هذا الغناء، ولا تخرج الفتاوى الحاسمة في هذا الباب. والواجب على العالم وطالب العلم إذا سئل عن الغناء أن يذكر حكم ما هو موجود. إحنا ما عندنا غناء خالي من الفحش، عندنا الغناء كله يدعو الفحش، فما مغنية إلا تقول يا حبيبي، ولا مغنية ولا مغني إلا أقول يا حبيبتي. ما عندنا في علم كده، ما عندنا غناء يقول مثلا نصلي ونصوم ونزكي ونحج، ما عندنا غناء كده. وأنتم تنظرون إلى محلات الغناء قبل الدخول حتى، يعني قبل الدخول أن يشتري إنسان شريطا أو كذا، من العنوان يظهر الجواب وكل إناء ينضح بما فيه، فترى صور المغنين الذين هم مخنثون، لا هو رجل ولا هو امرأة، وهو أقرب إلى أن يكون امرأة ألف مرة من أن يكون رجل، فالسرسات في صدره والخنوثة تظهر على وجهه وللأسف الشديد. أو صور النساء شبه العاريات الفاتنات، وأصبح من الموضة الآن عند أصحاب التكاتك أن يعلق الواحد صور هؤلاء، وكل واحد مغني جيب لوحده وتعلق الصور وتنتشر في البلد. ثم إذا سئلنا نقول لا بأس بالغناء ما لم يدعو إلى فحش، أي لا بأس به، أي غناء لا بأس به، أي غناء لا بأس به. وقد اتفقت كلمة الأئمة أربعة على تحريم الغناء، وهذا منهج الصحابة. فابن مسعود رضي الله عنه يقسم والذي لا إله غيره في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لا هو الحديث الذي يضل عن سبيل الله، قال والذي لا إله إلا هو إنه الغناء. طبعا الغناء أيام ابن مسعود كان إيه يعني، ماذا عسى أن يكون غناء أيام ابن مسعود؟ النهاردة تلاقي مثلا 30 راجل واقفين كل واحد ماسك بتاع عصاية كده، واحدة واقفة قدام بجميع الآلات اللي تتخيلها واللي ما تتخيلها. كان الغناء أيام ابن مسعود إيه يعني، ماذا عسى أن يكون؟ ومع ذلك يقول والذي لا إله إلا غيره إنه غناء. قال سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال إنه الغناء الصمود في لغة العرب من عباس، وقول الله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا الغناء، فمما يستفز به الشيطان الناس فعلا. ولهذا تجد المغني يستفز والمغنية تستفز، يعني يتفاعل معها الإنسان تفاعلا يحصل فيه خروج عواطف تلاقي الولد قاعد مثلا ولا البنت قاعدة ولا كذا وقت الغناء هيمانين. ولا تلاقي واحد مثلا كان زمان لما كانت تيجي بقى الست بالليل كده الساعة 1 ولا الساعة 2 تلاقي واحد نايم. بعض الناس اللي نايم بقى حبيب صغير بقى ده الناس بقى الحبيبة التقال بقى خد بالك تلاقي نايم ومد ظهره مسبل عينيه واخد بالك الى اخر استفزاز واستفز من استطعت من صوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لا يأتين زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف ويقول هذا حلال. وأما الفقهاء والأئمة الأربعة فقد اتفقت كلمتهم على منع ذلك. فمن قائل إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ومن قائل إنما يفعله عندنا الفساق. وهذا كله لا يأتي عشر من عشار الغناء عندنا. ولكن الواحد يجي النهاردة يسأل عن غناء لك ما فيش في الحكي ما لم يدعو إلى فحش مثل يعني الجائز يعني مثل ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تلسم مثلا غناء المرأة تغني ولد الهدى فهذا غناء عظيم بغض النظر بقى عن اللي بتقوله وبتقوله في اي حال في حال ايه وماذا تصنع. دول يضحكون على الناس يعني كان المسألة كلمات خرجت من شاعر أحمد شوق طيب بنقرأ القصيدة ولد الهدى فالكائنات الضائفة ماشي يقرأ القصيدة لكن من التي تغني فتقول هذا الغناء جائز مثل غناء ولد الهدى فالكائنات الضائفة. وينفى أن التي قالت ولد الهدى فالكائنات الضائفة هي التي سئلت فتوى ما حكم القبلة فقالت القبلة إن كانت للملهوف يأخذها مش عبد الواحد ألوف. فهي في أغنية تقول لنا الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسمون ضياء وفي أغنية أخرى تقول القبلة إن كانت للملهوف فيها تفصيل المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. فإن كانت القبلة للملهوف فلا حرج أن يأخذها بدلا من الواحدة ألوف ويراعى نفسية هذا الملهوف لا حول ولا قوة. طب إذا كانت غير ملهوف هذا كله والله إخوان يدعو إلى العجب والله يدعو إلى العجب لما الإنسان يسأل عن الغناء فيقول مثل هذا الكلام. حتى إن بعضهم يقول أنا يعني عن نفسي أسمع مثلا يعجبني غناء مثلا عبد الوهاب ولا كذا وكذا. بل بعض من ينتسب إلى العلم بل مش العلم في بلد لأنه عالم يعني المسلمين أقرأ له ويسأل عن هذا في الغناء فيقول والله أنا يعجبني غناء المغنية فلانة والله أنا أستحي أذكر هذا في المسجد ولكن يعني فلانة من المغنيات ويقول خصوصا أغنيتها كذا وكذا. فحينما يسمع بالله عليك المغنون هذا الكلام يعني المغنية التي تظهر وأنا أعلم جدا أنها تعلم أنها في معاصي تعلم أنها في معاصي لما يظهر على ألسنة من ينتسب إلى العلم تجوز ذلك واللي يقول أنا كلثومي المذهب والتاني يقول أنا فيروزي المذهب بقت المذاهب خمسة مالك وشافعي أبو حنيفة وحنبلي وكلثومي. طبعا ده هتلاقي مذهب كتير قوي الكلثومي هذا ولا الفيروزي ده هتلاقي مذهب كثير من الناس إنما الحنبلي ما عرفوه واحد ما عرفش المذهب المالكي إلا إن هو يحط إيديه جنبه كده بقى مالكي طالما ما يحطش إيديه جنبه فاللي كده يبقى مالكي واللي كده يبقى شافعي واللي اتجوز على مذهب حنيفة يبقى حنفي. هذا الناس يعرفوا عن المذهب. أما كلثومي المذهب ولا فيروزي المذهب هؤلاء يتقنون مثل هذه المذاهب. ثم يستدلون بمثل الأحاديث يقولون النبي أقر الغناء النبي أنكر على أبي بكر وأبو بكر لما دخل في يوم عيد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين يغنيان، فماذا قال؟ وجد جاريتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نام وأعطاهما ظهره وهما يغنيان بين يدي عائشة، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ من الذي أعلم أبو بكر هذا مزمور الشيطان؟ أبو بكر ينكر مزمور الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، لكل قوم عيد، وإن هذا عيدا، هذا لا يدخل في مزمور الشيطان يا أبو بكر. ليه؟ قد جاء في الرواية أن عائشة قالت: وليست بمغنيتين، يعني بنتين صغيرين، جواري، فالبنت يقال جارية ما لم تبلغ، بنتين صغيرين زي ما احنا دلوقتي بنيجي لقينا واحنا داخلين بيوتنا او كذا، العيال قاعدين يلعبوا، الصغيرين دول قاعدين بنتين يغنوا مع بعض، هذا الغناء، هذا الغناء اللي أرق مضجع ابو بكر حتى قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ يعني حدث كبير قوي عند ابو بكر ان بنتين كده يغنوا في بيوتهم. وبما كانوا يغنيان، بما كانوا يغنيان، يغنيان بيوم بعاث، يوم كان بين الاوس والخزرج فيه حروب وكذا، يبقى اليوم يوم عيد، ولما كان هذا الفعل دائم، يبقى الغناء هذا صدر من جاريتين صغيرتين لم يبلغا، يبقى الغناء هذا غناء تاريخي، ها؟ يبقى البنتين دول ليست متخصصتين، ليست بمغنيتين. والله يا اخويا لو جبت لنا غناء مثل هذا لن ننازعك في انه مشروع، ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يغني الان جاريتين؟ جاريتان؟ هل الغناء غناء مثلا تاريخي وكذا؟ هل الغناء ليس فيه اختلاط ولا كذا ولا؟ هل الغناء قاصر على مناسبات كيوم العيد او في الفرح او غير هذا؟ كيف يستدل بهذا على الغناء الذي يحصل الان وللاسف شديد؟ لا، بعض الدعاء اللي هم الجرافطات زي ما بيقول عامل محمدي، لما بعض الفنانين وكذا يعني كان قال ليه ليتوب، وما ما مش عاملين حاجه غلط، اصل يتوب مش عاملين حاجه غلط، عشان يتوب. واحد يقول في حفل، يقول مغني بقى يعني كان مغنيين وتاب وكذا، قالوا: نحن سنودي في هذه الليله اغنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقوم باهداء اغنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغناء بهذه الصورة الموجودة الآن عند الرجال وعند النساء بريد الزنا، بل هو الزنا بعينه الذي نراه من امتزاج الصورة مع الصوت مع التوسع الشديد الذي نراه. إذا لم يكن هذا هو الزنا فما الزنا؟ نعم. قال رحمه الله: باب في المخنثين. باب في المخنثين، باب في المخنثين بعد الزنا. قال: باب في المخنثين. من هم المخنثون؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة، قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائفة غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بسماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا خالد بن حارث، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم، هذا باب عظيم. الخنثى فهو الذي يقول فيه علامات ذكورة وعلامات أنوثة، و وإلى يتيمة كان أغلب فهو ينسب إليه، وهذا معروف، هذا في الخلقة. وهناك خنثى في الصفة، هو رجل ليس عنده علامات أنوثة لكنه يتصرف تصرف النساء في كلامه في نوعته في هيئته. وما أكثر هؤلاء الآن الذين تجدهم لا سيما في شباب الجامعات وكذا، تجد الولد لا تفرق بينه وبين البنت، والمترجلات من النساء من حلق الشعور ولبس البدل والبنطلونات. فالمرأة ملت أنوثتها والرجل مل رجولته، وأصبح الرجل يشتهي أن يكون امرأة والمرأة تشتهي أن تكون رجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولأن هذا مدعاة إلى الفسق وللمجون، وللرجل صفاته والمرأة صفاته التي لا ينبغي أن تتغير. ولهذا ما يحصل من تميز الشخصية المسلمة، أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تميز الشخصية المسلمة وعلى تميز الإنسان، فلا يشبه الإنسان في تصرفات تصرف الصبيان ولا كذلك تصرف النساء. إنما يكون الإنسان الرجل له صفات الرجولة حازم، والمرأة لها صفات الأنوثة، فجمال المرأة في أنوثتها وقبول الرجل وشخصيته في رجولته. فلا يمكن أن نجعل من المرأة رجل أو من الرجل امرأة إلا أن أقوى من يشتهون ذلك. فتجد الرجل الآن يحلق شعره، يحلق شارب ولحيته، ويلبس سلسلة من ذهب، ويلبس في يده حظاظة أو شيء من ذهب أيضا أو فضة أو حديد، ويطيل شعره كأنه امرأة تماما. أو المرأة العكس، فقد تترجل بلبس البدلة وتقصير الشعر إلى حد كبير، ويدخل في هذا أيضا أن يعطى الرجل صفات أعمال المرأة والمرأة تعطى أعمال الرجل. فهناك أعمال لا يقوم بها الرجال الآن تقوم بها النساء، تقوم بها النساء. ولذا قبيح بالمرأة مثلا أن تكون بين هذه الرجال مديرة ولا رئيسة عليهم، وترفع صوتها وتفعل وتقول وكذا كأنها رجل وليس هذا من طبيعته، أو تعمل الأعمال التي ليس من طبيعته. تجد امرأة مهندسة رص في طرق ولا كذا واقفة على الأسفلت تقول وتسوي مع العمال، ما هكذا تكون طبيعة المرأة. إنما المرأة لها أعمال تناسبها ورجلها أعمال تناسبه، وجعل هذه الأعمال مختلطة. الآن حتى ما ترك لنا شيء، الآن في بيئة لا مرشح المأذونية رجال ونساء مأذونية. طيب المرأة تكتب لنا حالي إزاي عندي إزاي وإزاي إزاي، والمرأة بقى قاضي قاضي وليس هذا من طبيعة المرأة. ولا يحل المرأة أن تحكم بين اثنين، مرأة ناقصة عقل كيف تحكم، كيف تذلم، كيف تنظر في القضايا، هتحكم من اللي بيعيط أكثر بتمسكن وإن جاي بجلبية مطاعة. المرأة معروف العاطفة اللي تتغلب فيه تتغلب عليه. ثم المرأة متقلبة المزاج نظر لخلقتها، مرحلة الحيض عند المرأة مرحلة تتغير فيها أشياء في نفسيتها في عقليتها في. ولهذا تناسبت الأحكام الشرعية مع هذا في كثير من الأحوال. لكن النهاردة يحدد لك قضية يوم 17/4 تروح تلاقي أجلت شهرين. ليه؟ لأن القاضي ولد، القاضي ولد وخد شهرين أيام. والله حاجة عجيبة. قلة رجال هي يعني قلة رجال قضاة، حاجة عجيبة في غاية العجب. طيب لماذا تريدها مأذونة؟ لماذا تريدها قاضية؟ كل هذا لإقحام المرأة بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور. ماشي في بلد مرة طلع كده فوقيت عربية جاتسون حملة وكذا زي العربية جاتسون شوية بحمل أنفار وشفية، طلع من شارع واللي بتسوء أي واحد مليئة كابينة وورا رجل طلع العربية جاتسون من العربية جاتسون هذا في طنطا واقف في موقف القاهرة، إذا المرأة ركبة ميكروباص وجاءت نادي مصر نظرت إذا امرأة تركب سيارة ميكروباص نادي أهلا دي بقى ما تروح آخر النهار. طبعا دي العجل بيعمل تبدلها عجلاتي وسمكاري والكهربائي شوف العربية اللي فيها إيه، شوف مش عارفها إيه، شوف إلى أخيرا رجل. فكثير من الرجال ملوا الرجولة، كثير من النساء ملوا الأنوثة، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل سمع الشيطان لعنه الله وقال لا تخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا آمرنا فليمسكن هذا العام ولا آمرنا فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله. ومن ذلك ما يجلس فيه بعض الرجال عند الحلاق ليحلق لهم، فإذا به يرقق حواجبهم. طب الرجل يرقق حواجبه ليه؟ لماذا الرجل يرقق في الحاجة؟ المرأة لا يشرع ترقيق الحاجة، ولو كان زوجي في البيت لا يشرع، لأن هذا من تغيير خلق الله. فكيف الرجل يأتي عند الحلاق ليرقق له حاجبه؟ يرقق له حاجبه. اكتفي بهذا القدر. الله تعالى على وعلى مصر الله وصلى الله على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه.